انتشرت في الفترة الأخيرة العمرة والحج بالتقسيط، هل هذا حرام؟ مجرد التقسيط ليس بحرام، يبقى النظر في الملابسات المحيطة بالعقود.